بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 87 دال على 76,603، وهو الشريط الخامس من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع. المفروض أنك تظهر الجزاء بعدم الذهاب إلى عملك أو إلى وظيفتك أو إلى دكانك متجلك على أن أباك أو ابنك مات، هذا مكروه، هذا من وفره تعطيل عمله ومصلحة شؤونه بناء على أن قريب مات أو ابنه مات، هذا كل هذا مكروه. لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، هذا لا بأس به عندهم، وهو أن يجعل عليه علامة حتى الناس يعرفونه أنه ابنه مات أو أمه ماتت فيعزونه، لكن هذا لا أصل له. والصواب أنه لا ينبغي أن يجعل عليه علامة بأن والدته أو والدته توفوا. نبه على هذا ابن القيم في كتابه عدة الصابرين. نعم. لا جعل علامة ليعرف فيعزى، وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام. كذلك وهجره للزينة والثياب الحسن 3 أيام. كل هذا أيضا ما نصح، ولو كل هذا ما نصح، عليه أن يصبر ويحتسب ويمثل على شؤون التي كان عليها قبل وفاة أخيها ومن هنا. حديدة عليك بالنسبة للمرأة، أما الرجل هو بحاجة. عليك المرأة لا يحل لامرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. في واحد يا شيخ يوم الجمعة قبل ما ينزل الموت قال مذكوري ما أبي أتوضأ، قالت زوجتها أنا أجيب لك يعني رمل يعني يمة، قال هذه سواجي على يميني وأمشي على يميني ويسرك أمشي. الحاصل أن صلى على جنبه، ومن بعد ما صلى على جنبه نسيت عند زوجته كانت تغفل عن الرجال اللي حاطين منه، هذا يصير تعداد محاسن الميت، مثل وظهرا وعضبا وانقطاع ظهرا وسندا، يعني كأنه انقطع لما مات قريبه أو ابنه، هذا كله سوء ظن بالله، لا يجوز له مثل هذا، بل الله هو الذي يؤيده ويرزقه بدون أن يقول وعضدا يعني عضدا انكسر، وظهرا يعني يظهر انقطع ظهره، كل هذا من الندبة التي يحرم فعلها. والنياحة وهي رفع الصوت بالند، وتحرم النياحة وهي رفع الصوت أيضا، كما لو مات قريب فجعلت تصيح بصوت عالي، كل هذا لا ينبغي. وشق الثوب ولطم الخد ونحو كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجهه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة والصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. كذلك ومما يحرم أيضا تعاطي هو شق الثوب ولطم الخد ولتف الشعر وما أشبه لك، لأن في هذا إظهار الجزع والسخط لقضاء الله وقدره. فقد جاء الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتهي، والشاقة التي تشق جيبها عندما يموت زوجها في الجيب. كل هذا ينافي الصبر الواجب اتباعه والتمسك به، وكذلك لطم الخد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالواجب عليه أن يمتثل ما أمر الله في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالموت كتبه الله على جميع الخلق، لابد أن يذهب أقوام ويخلفهم آخرون حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكما في قوله تعالى في حق أشرف الخلق: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب الجنائز من الروض المربع. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به، إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذا الشرح إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، وهي موضعان فقط، وأشرنا كذلك إلى إتمامه في ملاحق بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذين الموضعين، وذلك من شرحه على زاد المستقنع. أما الآن فنترككم مع الملحق الأول من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطو عليه والاتكاء إليه. يقول: سجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق. يعني القبر إذا كان لحدا فهو أفضل، واللحد أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل. المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلا ليس بالوسط، ولهذا سمي لحدا، لأن أصل اللحد من الميت. ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي لحدا. وقوله أفضل من الشق، الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، فصار اللحد أن يحفر للميت على جانب القبر، إما من جهة القبلة وهو الأفضل، أو من جهة خلاف القبلة وهو المفضول. والشق أن يحفر للميت في وسط القبر. ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به. والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن، لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها، ثم يوضع لبن على جانب الحفرة التي فيها الميت من أجل أن لا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. تصورتموها الآن؟ نعم. الرمل كما تعرفون ينهدم، فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة، حفرة ولو كانت واسعة، ثم إذا وصلنا إلى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت، ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا، ووضعنا الميت بين اللبنات ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية. هذا نعتبره شقا لأنه ليس إلى جانب القبر، لكننا نبيحه لماذا؟ لا للضرورة، يعني لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس انهد لا شك. وعلى هذا فنقول إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شق، واللحد أفضل من الشق. وعلم من قوله اللحد أفضل من الشق أن الشق جائز، وهو كذلك، ولكنه خلاف الأفضل. طيب، فإذا قال قائل إلى أين نحفر؟ هل نحفر بطول قامة الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر؟ فالجواب أن نقول التعميق سنة، يعمق في الحفر، والواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب، هذا أدنى الواجب، أن يحفر له حفرة قبر، أن يحفر له قبر بحيث يمنع إيش؟ السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج. أما كونه لا بد أن يمنع السباع فاحتراما للميت، وأما كونه بحيث لا تكون رائحة فاحتراما للحي لئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء الرائحة، هذا أقل ما يجب، وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل، لكن بلا حد. وبعضهم حده بالقامة بأن يكون طول القامة، وهذا حقيقة قد يكون شاقا على الناس. ثم إنه أحيانا يعترضون عند الحفر يعترضون ماء، قد تكون الأرض يطفح ماؤها، ففي هذه الحال لا بد أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء، إما ببناء لبنات أو ما أشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت. ثم قال ويكره، ويقول مدخله، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله، أسملة كلها خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وقد جاءت السنة بذلك أيضا. ولكن من الذي يتولى إدخاله؟ إن كان له وصي، يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني، فإننا نأخذ بوصيته، وإن لم يكن له وصي فبأقاربه، يعني نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن، وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس. ولا يشترط في من يتولى تنزيل الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، يعني يجوز أن ينزلها ولو شخص ولو كان أجنبيا. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال أيكم لم يقارف الليلة، لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامع، فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزل في قبرها، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان بن عفان كان حاضرا، فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محاربها. ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الأيمن، ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن. وعلّل ذلك بأنها سنة النائم، والنوم والموت والنوم كلاهما وفاة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم بأن يكون على الجنب الأيمن فالموت كذلك، فيضعه على الجنب الأيمن. وقال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكعبة قبلتكم أحياء وأموات، ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه، ولأنه أفضل المجالس. طيب فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فهو جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة لبنة أو حجرا، فظاهر كلامه أنه لا يسن أن يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له، وهذا هو الظاهر عن السلف. فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسادة. واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ما هي كبيرة لتكون له كالوسادة. ثم إن المؤلف لم يذكر أن يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفا في أكفانه. وقال بعض العلماء إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض، واستدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض، يعني جعلوه مباشرا للأرض. وقالوا إن هذا أيضا فيه استكانة وذل أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة، ولكن كثير من أهل العلم لا يرون ذلك. فأما كشف الوجه كله فلا أصل له وليس فيه دليل، إلا فيما إذا كان الميت إيش محرما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمر وجهه على أحد اللفظين، وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها. أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغرق. طيب إذن نقول وضع اللبنة الأصل عدم سنيته، وضع اللبنة تحت رأسه، فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أنه سنة فعليه الدليل، ولا أعلم في ذلك سنة، ولهذا عده بعض العلماء من البدع. وأما الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما كشف جميع الوجه فلا أصل له. ثم قال المؤلف ويرفع القبر أو يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني السنة أن يرفع القبر عن الأرض، وهو كما أنه سنة فإن الواقع فإن الواقع يقتضيه، لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد انضماما مما إذا حرثت، فلا بد أن يربو التراب. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق، فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر، وهذا أيضا هو الواقع. وقول المؤلف قدر شبر، الشبر ما هو؟ نعم، الشبر يقولون ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف، يعني هكذا ما بين هذا إلى هذا شبر. ومعلوم أن مسألة تقريبية، لأن الناس يختلفون في كبر اليد، في لسان الكبير الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلا، والعكس بالعكس، والمسألة التقريبية. والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر الغالب أنه يرتفع بهذا المقدار، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا مات الإنسان في دار حرب، أي في دار كفار محاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره، بل يسوى بالأرض خوفا عليه من الأعداء أن ينبثوا ويمثلوا به أو ما أشبه ذلك. وقوله مسنما يعني مجعولا كالسنام، بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه، وضد المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح. فالسنة أن يكون مسنما، لأن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. ثم قال المؤلف ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوضع عليه. انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف. يكره، المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا عند الفقهاء، وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. يكره تجصيصه، أي أن يوضع فوقه الجص، لأن هذا داخل في تشريفه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كذلك يكره البناء عليه، يكره البناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، أي عن تجصيصها وعن البناء عليها، والأصل في النهي التحريم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بني عليها عظمت، وفي النهاية ربما تعبد من دون الله، لأن الشيطان يستجري بني آدم من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الكفر. فالصحيح أن تجصيصها حرام، وأن البناء عليها حرام. وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه، ولكن هذا غير مسلم، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف اصطلاحه. نعم. كذلك أيضا تكره الكتابة، الكتابة على القبر تكره، سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يكون أن يوصل صاحبه إلى الشرك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكروهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر درعا للمفسدة. وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون فيها المحذور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره. يكره الجلوس والوطء عليه، أي على القبر. الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهة التنزيه، والصواب أنه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك. كذلك الوطء عليه، قال المؤلف إنه مكروه، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه امتهان لأخيه المسلم. نعم. هذا قوله: لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تأكله السباع. هذا إن صح فالمراد بذلك التنديه بالمشركين، وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، لأن حمزة رضي الله عنه مثل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه، فهذا هو المقصود، لا أنه يعني يهتف حرمته، على أنه نطالبك إن شاء الله بتصحيح النقل. نعم. يحيى أيها نطالب الأخ مازن بتصحيح. نعم نعم نعم. هذا أيضا هذا ما ذكره المؤلف، يمكن يذكره في زيارة القبور. نعم. ما ذكره المؤلف؟ أقول المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يسن الجلوس لها، بس يسن القيام لها، هذا هو الصحيح مطلقا، إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم. كيف موضوع عن المقبرة؟ كيف يقوم؟ هي إذا مرت بإنسان وهو جالس يقوم. نعم. لا يجلسون. السنة الجلوس. هذه قضايا أعياد. وإلا فالمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس، خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مخصرة ينكت بها الأرض. نعم. الشق نعم هو ظاهر يعني أنه من ملعتهم. نعم يحتمل هذا أنه إنها تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقدير، ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط، هذه من عاداتهم. يا واجد اللي بسنه. نعم ايش اي نعم هذا من السنة، يسن لمن حضر ان يحثوا ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم لا يدل على أنه الأولى فقط، ولكن عاد العلماء اختلفوا في تعليل ذلك، والله أعلم. الله أعلم. لا ما يدل. أما الآن فنترككم مع الملحق الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور إلا لنساء، وأن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور. تسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي في مرتبة بين المباح والواجب، وسنيتها ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله. أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليه. يقول: تسن زيارة القبور إلا للنساء، فليست بسنة. فقيل تكره، وقيل تباح، وقيل تحرم، وقيل من الكبائر. أربعة أقوال: تباح، تكره، تحرم، كبيرة. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيه، يعني فلو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها. والصحيح أنها من كبائر الذنوب زيارة المرأة للقبور، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد. أما من جهة النظر فلأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، لا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زرت حصل لها من البكاء والعويل، وربما شق الجيوب ولضم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك. ثم إذا ذهبت وحدها إلى المقابر، فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال في أطراف البلد، يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها. فكان القياس وهو النظر الصحيح موافقا للأثر، وهو منعها من زيارة القبور ولعنها. استثنى الأصحاب يعني الفقهاء والحنابلة استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه، وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر، لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر كما قال ابن القيم. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فهن وإن وقفنا على الحجرة لم يصلن إلى القبر، فلا تكون زيارتهن زيارة حقيقية. وعلى هذا فيستثنى من قوله إلا للنساء إيش؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه. والذي يترجح عندي أنه لا استثناء، لأن وصولهن إلى محل القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون. فإن كان زيارة وقعنا في هذا في الكبيرة، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد، وحينئذ يكون مجيئهن إلى القبور لغوا لا فائدة منه. بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها؟ قلنا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان. وها هي عائشة تقول: شبهتمونا بالحمير والكلاب، يعني في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن هذه الثلاثة الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة. فهي رضي الله عنها غير معصومة، ولا يمكن أن يستدل بفعلها على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: ما تقولون في حديثها الثابت في صحيح مسلم حين فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وطلبت، ثم رأت أدركته في البقيع، خرج في البقيع يسلم عليه، ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت، ثم سألها ما لها حشية رابية يعني قد ثار نفسها، فأخبرت وقالت: يا رسول الله، رأيت يعني إن خرجت ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر. فالجواب عن ذلك أن نقول: يفرق بين المرأة إذا خرجت لقصد الزيارة وإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة. فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة اللعن. فإن قيل: ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور، زوارات بصيغة المبالغة. فالجواب أن نقول إن الحديث ورد بلفظين، زائرات وزوارات، فإن كانت زوارات للنسبة فلا إشكال، وإن كانت للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به، لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة وزورات بالكثير للمبالغة. ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة إيش؟ زيادة علم، لأنه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات، فيكون مع لفظ زائرات زيادة علم فيؤخذ به. لكن لو أخذنا بزوارات ألغينا دلالة زائرات. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوي مجموع بن قاسم كلاما جيدا ينبغي لطالب العلم أن يراجعه، وبين أو ذكر أظن 8 أوجه في الرد على من قال إن النساء يسن لهن زيارة القبور، فراجعوه فإنه مفيد جدا. قال تسن زيارة القبور إلا النساء، ويقول إذا زارها، نقول يقول أو ويقول، إن جعلنا الواو للاستئناف قلنا بالرفع يقول، وإن جعلناها عطفا على زيارة قلنا ويقول، لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب. قال ابن مالك وإن على اسم خالص وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، وإن على اسم خالص فعل عطف يعني المضارع تنصبه أن ثابتا يعني ثابتة أو منحذف محذوفة. واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. قول لبس عباءة وتقر بالنصب لأن معطوف عليه على لبس على اسم خالص مصدر. طيب هنا ويقول عطفا على زيارة، فعليه يكون المعنى ويسن أن يقول، يسن أن يقول. أما إذا جعلناها بالرفع فهي مستأنفة. ويقول إذا زارها أو مر بها، إذا زارها يعني قصد زيارتها وخرج إليها، أو مر بها مرورا قاصدا غيرها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام، السلام اسم من أسماء الله كما في آخر سورة الحشر السلام المؤمن، لكنه في التحية لا يراد به اسم، لا يراد به اسم الله، وإنما يراد به التسليم، فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى إيش؟ التكليم. والمعنى التسليم عليكم أي الدعاء بالسلامة عليكم. والسلامة بالنسبة لأهل القبور قد يصعب الإنسان تصورها، يسلمون من إيش؟ من المرض؟ لا، لكن من العذاب، من العذاب. قد يكون الإنسان في قبره معذبا ولو عذابا خفيفا، فإذا سألت الله له السلامة سلم، ثم أنت الآن تسلم على عموم القبور السلام عليكم. وقوله السلام عليكم أتى بكاف الخطاب، فهل الكاف هذه تدل على أنهم يسمعون لأنه لا يخاطب إلا من يسمع، ما لم يقم دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمع، وإنما قلت ما لم يقم دليل ظاهر لئلا يورد علينا مورد قول عمر رضي الله عنه الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا خاطبه وهو حجر. لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة السامع؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني.